بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا بعون الله عز وجل وفضله من الكلام عن الحديث الحسن، وسنشرع بإذن الله عز وجل في الكلام على الحديث الضعيف. الكلام على الحديث الضعيف سنذكر ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى وما اختصره الإمام ابن كثير من كلامه، ثم ما علق عليه ابن كثير، وغالبا ابن كثير في هذا المبحث لم يزد شيئا أو لم يستدرك شيئا على الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب الايه الأصل، صاحب كتاب الأصل. طيب، نشرع بإذن الله عز وجل، ثم نذكر ما ورد فيه من تعريفات وما ورد فيه من قيود واستدراكات. فضل. قال النوع الثالث الحديث الضعيف. قال هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. تمام. هنا عرف ابن الصلاح رحمه الله تعالى الحديث الضعيف بقوله هو ما لم يجمع أو لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن الذي تقدم. يبقى الحديث الضعيف إذا أردت أن تعرفه فقل هو ما ليس صحيحا ولا حسنا، فإن لم يكن صحيحا ولا حسنا فهو الضعيف الذي قصدنا بحثه في هذا المبحث بإذن الله عز وجل. ده تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هو ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن، فإذا أردت أن تحده فارجع إلى صفات الصحيح ثم ارجع إلى صفات الحسن وقل أن الحديث الضعيف ما فقد الصفات الصحيحة وصفات الحسن. طيب، هو الحسن أنزل من الضعيف من الصحيح ولا إيه؟ أنزل. طب لو قلنا هو ما فقد صفات الحسن، يبقى من باب أولى فقد إيه؟ فقد الصحيح. وهذا ما استدرك على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فقال الحافظ في نكته لو قال هو ما لم يجتمع أو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن أو صفات الحسن فهو الضعيف، ما لم تجتمع فيه صفات الحسن فهو الضعيف. حده وأنا أعتبر أن هذا الحد هو أفضل ما حد به الحديث الضعيف، حده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة، وهذا نفس الحد أيضا ذكره صاحب كتاب الأصل الذي يعتبر كتاب الموقظة هذا من الكتب الجيدة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ممكن أن نمر على إن شاء الله في دراستنا. الموقظة، الموقظة أصله يعتبر اختصار واستدراك، بس الذهبي له فيه عمل أيضا لكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وكتاب الاقتراح لابن دقيق رحمه الله تعالى وفي الحقيقة اختصار لكتاب الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو علوم الحديث. تمام، لكنه زاد فيه وغير، يعني هو الأصل إن هو يعتبر اختصار، تمام، لكنه في حقيقة الأمر هو كتاب مستقل، كتاب مستقل لأنه له هويته وله منهجه الخاص رحمه الله تعالى. وكذلك كتاب الموقظة وإن كان اختصارا لكتاب الاقتراح إلا أنه له هويته أيضا وله منهجه وطريقته. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له طريقة معروفة لمن قرأ أو من عالج كلام الإمام الذهبي، عرف أن له نفسا كما يذكر المحدثون، يقول فلان له نفس معين، نفس له طريقة تستشعرها وأنت تقرأ كلامه، مجرد أن تقرأ الكلام تقول هذا كلام الإمام الذهبي، هذا مش كلام الحافظ ابن حجر، ده كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الذهبي قال هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا، هو ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ابن حجر قال يا جماعة ابن الصلاح بيقول ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن، وهذا يعني يحتاج إلى إيجاز واختصار، وكان أوجز أن يقول ما لم تجتمع فيه صفات الحسن، لكن الأولى أن يقول ما لم تجتمع فيه صفات القبول، صفة الإيه؟ القبول. ممكن إحنا نعترض على الحافظ ابن حجر؟ مش إحنا يعني؟ قد يعترض على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيقال له وماذا تقصد بقولك صفات القبول؟ الحسن الصحيح. إذن يرد على كلامك ما أوردته على ابن الصلاح رحمه الله تعالى، يرد على كلامك ما أوردته على كلام ابن الصلاح. والأفضل كما ذكرت تعريف الإمام الذهبي هو ما نقص عن درجة الحسن. هو ده نفسه اللي ذكره مين؟ ابن دقي العيد في الاقتراح، لكن ابن دقي العيد قال هو ما نقص عن درجة الحسن وسكت. طيب لو تفتكر سلم الجرح والتعديل اللي احنا ذكرناه، ما نقص عن درجة الحسن يدخل فيه كل الايه؟ كل سلم الجرح، صح؟ لأنك أنت ما حددتش مقدار النقص. وما نقص عن درجة الحسن، كم نقص عن درجة الحسن؟ نزل كم طبقة عن درجة الحسن؟ إذن هذا الكلام هل هو مانع؟ هل هذا الحد مانع؟ ليس مانعا، صح؟ ليس مانعا أي من دخول غيره فيه، فيدخل فيه الضعيف والضعيف جدا، بل ويدخل فيه الموضوع على يعني الموضوع طبعا في كلام في كون تسميته حديثا أصلا، لأن الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، الكذب المختلق المصنوع. إذن سميه حديث أصلا، هو مش من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كذب مختلق مصنوع موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنما سمي حديثا من باب الإيه؟ المجاز. من باب الإيه؟ حتى شوف دي دخل فيها المجاز برضه، من باب المجاز يعني من باب الإطلاق، تمام؟ لما جاء نقسم عشان التقسيم يبقى واضح للطلبة، فقالوا إن ده موضوع الحديث الموضوع، مع إنه هو في الحقيقة لا يسمى حديثا، لأنه هو الحديث. إيه هو الحديث؟ دائما إذا أردت أن تعرف أو أن تعرف الشيء، أن تعرف صحة الاصطلاح الذي يطلق، فارجع إلى أصل هذا الاصطلاح. هو إيه ده؟ سمي لماذا سمي هكذا؟ لماذا أطلقوا عليه هذا الإطلاق؟ دائما خليك انتبه للجزئية دي، تمام؟ أما أقول الحديث، الحديث الموضوع، هو إيه هو الحديث؟ هتضطر نرجع إلى تعريف الحديث. يبقى الحديث لما أعرفه هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ده لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلنا ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قد يدخل في الحديث الموضوع، لأنه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هل يدخل الضعيف في حقيقة الأمر ولا يدخل في الضعيف في حقيقة الأمر؟ ليه؟ لأن الحديث الضعيف المفترض أننا حكمنا عليه بأنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نردته ليه أصلا؟ لأننا حكمت عليه أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سلمت أنه من كلامه نسبته له، وإذا سلمت أنه ليس من كلامه لم أنسبه له، وإذا ترددت هل هو من كلامه أو أنه ليس من كلامه جاز لنا أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحرر القول فيه، وهو ده الشأن في الكلام عن الحديث الضعيف. طيب اعلموا أنه إذا أطلق قول أو إذا أطلق العالم قوله هذا حديث ضعيف، فإنه يريد هذا النوع من الضعف. الضعف عندنا له صور سنذكرها الآن بإذن الله. الضعف له صور. هو ذكر تعريف الحديث الضعيف، ثم سيذكر لك صور الحديث الضعيف، لكن اللي هو يذكرها أول ما يبدأ يذكر هيتكلم عن صور للحديث الضعيف الذي سبب ضعفه سقط في الإسناد. ما هو احنا قلنا ايه لما هنيجي نتكلم؟ نقول لو قلنا الضعيف الحديث الضعيف، احنا قلنا إن سبب الضعف إما أن يكون سقط في الإسناد مثلا ده تعرض لحادث حادث أليم، سقط في الإسناد، ماشي قلنا إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في المتن، يعني إما أن يكون بسبب يتعلق بالرواة أو الرواية، ماشي، الرواة اللي هي السلسلة الإسناد على طول تقوم أنت مستحضر، أما نتكلم في أي حاجة لابد أن تستحضر التعريف علشان تقدر بسرعة توصل للمقصود. الإسناد اللي هي سلسلة الرجال اللي هي إحنا بنقول هي حكاية طريق المد، يبقى الإسناد ده عبارة عن حاجتين. الإسناد عبارة عن إيه؟ حكاية طريق المتن، أنت بتحكي المتن، أنت بتحكي، يبقى في حاجتين، إيه هما؟ أيوة، الراوي وإيه؟ لا، وإيه؟ بيسمع عن شيخه بإيه؟ الصيغة، تمام؟ اللي هي الصيغة، يبقى عندنا الإسناد راوي وصيغة، تمام؟ هنا سبب الضعف إما أن يكون بسبب الإسناد أو بسبب المتن، طعن في الراوي أو طعن في المروي، أو طعن في الإيه؟ في المروي. المروي ده اللي هو إيه؟ اللي هو المتن، المتن. طيب المتن ده اللي هو احنا لما جينا نعرف الحديث الصحيح عشان نحفظ أو نحافظ على أو نخرج من هذا الإعلال، قلنا إن المتن بيتعلق بحاجتين، أيوة، شذوذ وإيه وعلة، والعلة دي لها صور، منها النكارة. النكارة دي مهمة لأن فيها قرب من الشذوذ، ماشي يا أخوانا؟ يبقى عندنا شذوذ وعلة بتتعلق بالمتن، وبيتعلق بالإسناد الراوي والإيه والصيغة. وعلشان نحفظ الجزء المتعلق اشترط علماء الحديث ثلاث حاجات عشان يحفظ ذا، اشترطوا ثلاث حاجات، ايه هي؟ ها في الحديث الصحيح، ما اتصل الاتصال، ها الضبط، العدالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ افتح افتح ايه؟ معيش والله، قول له مع الشيخ عبد الله، هو يورينا على الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله كان تحت، هو اللي معاه، بيتهيألي هو اللي معاه مفتاح الحضانة. الحضانة ولا الدور اللي بعده؟ الحضانة اللي تحتنا ولا الدور اللي تحته؟ على طول؟ لا، اللي تحتنا على طول. لا معيش، ماشي يا اخوانا. التلات حاجات هما اللي احنا قلناهم، الحفاظ على الإسناد يكون من خلال هذه الثلاثة، فقد شرط من تلك الشروط الموضوعة في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن مع الجزئية المتعلقة بتمام الضبط وخفة الضبط اللي هي الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، فقد شرط من هذا يعرضنا لضعف، وهذا النوع من الضعف يتعلق بالإيه؟ بالإسناد. فقد شرط من هذين الشرطين اللي هي الشذوذ والعلة، والعلة لها صور كثيرة، مش حاجة صورة واحدة، لها صور كثيرة، قلت فيها نكارة، فيها تدليس، ها، فيها إرسال خفي، فيها إرسال خفي إلى غير ذلك من صور النكارة المتعلقة بالمتن، تمام؟ والشذوذ كذلك، وقلنا هو نوع من أنواع العلة، لكن العلماء أفرضوه لكون اختلاف الفقهاء مع المحدثين في قضية قبول الحديث الشاذ أو عدم قبوله، وجمهور المحدثين على عدم قبوله لأنهم اشترطوا فين؟ اشترطوا انتفائه في الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. يبقى أنت كده حصل عندك تصور تام أو تصور جيد للمقصود بالحديث الضعيف. بعد ما حصل عندك التصور اللي انت شايفه ده ان الحديث الضعيف، ان سبب الضعف ايه هو، ماشي، رحنا بقى عرفنا الحديث الضعيف. عايز اجمع ده كله في حاجه، اقول ايه؟ قال لك اجمع ده كله في حاجه واصيغ تعريفا يجمع لي تلك الاحترازات التي ذكرت. فقال لك هو ما لم يجمع، صفة الحسن ولا الصحيح أو الصحيح والحسن. فالحافظ ابن حجر قال له لا، ده في إسهاب، وإحنا قلنا المفترض التعريفات تصان عن الإسهاب، شيل ده، كفاية عندنا الحسن. ما لم يجمع صفات الحسن، ما لم يجمع صفات الحسن. لما علمت أنا رحت راجع بسرعة في الذاكرة إلى تعريف الحديث الحسن، فعلمت أن الحسن مرتبة دون الصحيح، فإذا انتفت فانتفى ما قبله ما فوقه لا شك. يبقى يكفيني ان اقول ما لم يجمع صفات، ما لم يجمع صفات الحسن، تمام. الحافظ قال لك عدل دي وخليها ما لم يجمع صفات القبول. قلنا يرد عليك ما اوردته انت على، قال له العلماء يعني يرد عليك ما اوردته على الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، لان القبول انت قلت ان لما جيت تكلمنا واحنا بنعرف الحديث الشاذ، هنتكلم على تعريف الحديث الشاذ، قلت لنا القبول يدخل فيه الصحيح بنوعيه والايه والحسن بنوعيه، صح ولا لا؟ يدخل فيه الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. اذا يرد عليك ما اوردته. فراح الذهبي، فراح ابن الصلاح قال، اقصد ابن دقيق العيد، ابن دقيق قال لك لا، الأحسن من كده أقول هو ما نقص، نقص عن درجة الحسن. الذهبي قال له ده بس محتاجة تقييد، لأن الحسن ما نقص عن درجة الحسن، أهو جيت أشوف سلم الجرح وأنا نازل الحسن، أهو الحتة المختلفة اللي احنا قلنا عليها، جيت أبص اتلقيت كل ده يصح عليه هذا الإطلاق، ما نقص عن درجة الحسن، ده نقص عن الحسن وده وده وده وده وده. قال لك مش أقصد كده، يعني واضح من الكلام إن هو أما أقول ما نقص عن الحسن يبقى اللي بعد الحسن، اللي نزل عن ليه الحسن. قلنا له نعم، لكن لا بد في التعريفات أن تكون جامعة مانعة، إحنا ما لناش علاقة بالإيه، بالنوايا، وهذا أصل مهم جدا في ضبط العلم. أنت لا علاقة لك بالنية في ضبط العلم، إنما تحكم على ما خطه العلماء وما نطقوا به. ما تقولش ما هو ما يقصدش كده، ما ليش دعوة يقصد أو ما يقصدش، إنما حكمت على إيه؟ حكمت على كلامه. وكتب أهل العلم طافحة بالتعقيبات والردود والاستدراكات على من سبقوهم أو من عاصروهم بسبب هذا الأمر، يقول أنت قلت كذا وهذه الكلمة تحتمل كذا وكذا، فيؤخذ منها كذا، فيقول لك وما كانش يقصد. حمل حسن النية هذا أصل مهم جدا في أهل السنة والجماعة. الأصل عندي إن أنا أحمل كلام أهل السنة والجماعة على أفضل محمل يمكن أن أحمله، اللي هو أنا بقول برد إلى أصله، برد إلى إيه؟ إلى أصله. بهذا رجل من أهل السنة والجماعة سني، فلما يتكلم بكلمة ممكن تحتمل إن يكون فيها إدخال حاجة من البدع، أو الكلام ده هو ممكن يحتمل دخول بدعة من البدع فيه، أو هذا رجل من أهل السنة والجماعة، فلعله لم يقصد هذه الكلمة. لكن التحرير العلمي يقتضي علي اقتضاء ويلزمني إلزاما أننا ننتقد هذه اللفظة. ليه؟ لأننا قد رأينا من أهل السنة من أخطأ في بعض الأمور، ولا ما فيش خطأ؟ في خطأ، ماشي؟ رأينا من أصحاب المذاهب المستقيمة من سقط وذل في بعض الذلات. يبقى أنا ما أحملش كلامه دائما أقول لا أنت مفروض ما تقولش كده تحمل كلامه على السلامة. الأصل أن أحمل كلامه على السلامة، لكن في حالة التحقيق العلمي لابد أن أنا أورد عليه هذا الإيراد لاحتمال أن هو يكون إيه؟ فعلا قصد المعنى الذي أردت أن أنفيه أنا عنه. إذا بحمله على السلامة، طب ما يمكن فعلا ضل في هذه الجزئية أو في هذه المسألة، يبقى أنا أحفظ الأجيال القادمة عن الزلل. أقول لهم العالم ده أخطأ يا جماعة، خلي بالك أنه أخطأ في الجزئية دي، وهذا أمر واسع جدا ومعلوم، وقد نص العلماء عليه كثيرا في انتقاد بعضهم لبعض في بعض المسائل. يقول لك لكن هو تكلم في هذه المسألة، مسألة ده الإمام البخاري يا جماعة، الإمام البخاري إمام أهل السنة وإمام الحديث، والذي لم يأتي في زمانه من هو على شاكلتي أظن، ولا جاء أحد بعده بعد الإمام البخاري، فيش زي الإمام البخاري. اتهموه ببدعة من البدع علشان يتكلم بكلمة كده، اللفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن مخلوق، قال لك ده بيقول باللفظ. حتى إن شيخ محمد بن يحيى الزهلي، محمد بن يحيى الزهلي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، تكلم فيه واشتكاه إلى الوالي، وكان في حاجة في النفوس برضو، بس إيه كان معاه بيقول لك هو ده بيقول لفظ بالقرآن، وهذا خلاف ما أصله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، وقال أن هذا من البدع. هو الإمام البخاري ما قصد هذا، قال لك الرجل ده بيقول كذا، قال إنما قلت لفظي. الإمام أحمد قال يا جماعة لا تقول لفظي ولا تقول حاجة من دي خالص، ابعد عن الموضوع ده خالص، إحنا عايزين نغلق هذا الباب الذي فتحته المعتزلة، ها نغلقه. وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد جدا جدا في هذا الباب. ليه شديد جدا في هذا الباب؟ لأنه حارب محنة عظيمة حدثت للمسلمين في هذا الزمان، وقد تصدى لها الإمام أحمد، فعايز يدفن الإيه؟ البدعة دي، ما عادش حد يتكلم فيها. فإذا تكلم أحد بمثل هذا الكلام هجره أحمد وحذر منه، ما هذا مش طبيعة أحمد. الإمام أحمد متوسط رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى متوسط تمام، لكن كان أي حد بس يمس هذا الجناب مباشرة الإمام أحمد يتصدى له ويعتزله وينهى عن الأخذ منه وإن كان من المحدثين. ده علي بن المديني اللي يعني على مذهب شيخي الإمام أحمد رحمه الله تعالى تمام، وكان يقول كان يوصيني سيدي أحمد بن حنبل، وهو أصلا في طبقته، وهو أعلم الإمام أحمد في علم العلل ونقد المرويات، هو أعلم من أحمد في العلل ونقد المرويات. إن إحنا قلنا إن كان في الزمن ده في الجيل ده ثلاثة، واحد متخصص في الجرح والتعديل، واحد اللي هو الرجال يعني، واحد متخصص في العلل، والإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أعلمهم على وجه الإجمال، وأيضا الإمام أحمد من علماء الجرح والتعديل ومعرفة الرجال، وكان هو أعلم بالمتون والحديث المرفوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي أقصد المرفوع المتني يعني تمام يا إخوانا. وبعد ذلك علي بن المديني لما بس دخل في الفتنة دي الإمام أحمد اعتزله ونهى عن الرواية عنه، عن علي بن المديني، علي بن المديني نهى عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونهى أبنائه عن السماع من علي بن المديني. ليه؟ علشان بس أعال لبعض الأحاديث التي أخذها المبتدعة وهم يناظرون الإمام أحمد، قال والله ما هذا قولك أبدا يا ابن أبي، أنت إيش عرفك أنت في الحديث وتقول الحديث ده معلول، الحديث ده في بتاع، والله ما هذا قولك أبدا. ما يقولش دي إلا واحد خبير بعلوم الحديث والرجال، واحد يعني فعلم أنه علي ابن المديني، وقد فتن علي رحمه الله تعالى في الجزئية دي بس يعني، لكنه إمام يعني رحمه الله تعالى. ماشي يا أخوانا، جرنا إلى هذا الكلام، مسألة النقد لما ذكره العالم، إنك تستدرك أو تستدرك على المكتوب حفاظا للعلم، إن العلم يفضل إيه محفوظ، وإنت بتقرأ كده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويقول لك لكن انتبه، قال ابن الصلاح كذا، وهذه اللفظة يحتمل منها كذا وكذا، وبعدين تلمذة الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينتقدون عليه كذلك. وأما قولك كذا في النزهة مثلا، في نزهة النظر أو غيرها، فقد يفهم منها كذا، وقد يعلق عليه ويستدرك عليك كذا وكذا، اللي هو عمله في القبل وتعمل فيه برضه حفاظا للإيه؟ للعلم، لكنها كلها مناقشات علمية. يبقى ما نقص عن درجة الحسن يدخل في كل هذا وما نزعه بالنوايا. فرحمه الله تعالى الإمام الذهبي قال لك اضبطها بس، وقول ما نقص عن درجة الحسن قليلاً. يبقى ما نقص عن درجة الحسن قليلا قليلا يبقى الدرجة دي أي أول حاجة في الإيه؟ في الجرح. فافهم هذا فإنه مهم. إطلاقهم هذا حديث ضعيف إنما يقصدون به هذا النوع من الضعف اللي هو ما نقص عن درجة الحسن إيه؟ قليلا. ما نقص عن درجة الحسن قليلا. طيب لما بقى جاي هيتكلم بعد كده في طبعا تعليقات كثيرة معنا بس احنا بنوجز ونختصر ماشي. قال ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة. خلي بالك من الكلام ده عشان ده كلام مهم. ولك ثم تكلم أي ابن الصلاح على تعداده وتنوعه أنه الحديث الضعيف باعتبار إيه؟ فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر. فقده واحدة من صفات الصحة ما هو بيقول لك هما لم يجمع صفات القبول الصحة يبقى لو فقد حاجة منها على طول حكم على بالإيه؟ بالضعف. فينقسم جنسه شوف الحافظ رحمه الله تعالى الآن يتكلم عن جنس الضعف لا عن نوع الضعف اللي هو أما أقول حديث الضعيف يطلق عليه جنس الضعف عموما تمام. على فينقسم جنسه إلى موضوع أو الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل المنقطع والمعضل إلى آخره تمام. ده جنس الضعف. جنس الضعف يبقى يطلق عليه الجنس البعيد اللي هو على وجه العموم. على وجه العموم اللي هو أقدر أقول في يعني لو جيت أتكلم عن الجنس لو جيت أتكلم مثلا قلت إيه لو قلت الضعيف تمام. لو تكلمت عليه من حيث جنسه لو قلت إن ده جنس ها هقول بينقسم إلى أقسام ضعيف ضعيف إيه مش ده الضعيف بكلمات على الجنس تمام. زي ما أقول إيه الحيوان الحيوان يدخل تحتها إيه يدخل تحتها إيه الإنسان صح مش الإنسان حيوان ناطق منطقيا يعني المنطق دي حتة منطقية بس عشان تفهموا مش لما بقول الحيوان ده إيه جنس تمام اللي حبيبنا عليه اسم جنس تمام. يدخل تحتها الإنسان ده اسم جنس بعيد فوق يدخل تحته اسم جنس قريب اللي هو الإنسان. الإنسان ده اسم جنس يدخل تحته إيه الذكر وإيه صح الأنثى صح ولا لا. والأنثى والذكر يدخل تحتها الصغير والكبير ولا ما يدخلش يدخل تحتها تمام. وهنا أقول الحيوان الحيوان الحيوان الحيوان المقصود به اللي هي الدابة المفترسة التي لها أوصاف معينة اللي أنا حدها أبدأ أحدها يعني أذكر لها أوصافا تمام. الأوصاف دي بعرف بها ماهيتها حقيقتها تمام. يعني هوصفها بالظاهر ولا هوصف المهية ماشي معلن. يبقى هنا أما قلت الضعيف الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ابن كثير رحمه الله تعالى قصد بقضية الجنس دي إن جنس الضعف الطعن في الرواية المقصود بها جنس الضعف يعني الطعن في الرواية. الطعن في الرواية بقى ده هو إما أن يكون مش نازل قوي فبسميه ضعيف تمام وبسميه موضوع لو نازل قوي تمام. ويدخل تحت نفس الجنس ده منقطع لأنه ضعيف برضه وهكذا إلى آخره اللي هي ممكن تدخل أيضا تحت الجنس اللي هو القريب. ده الجنس البعيد وده الجنس القريب. ما هو الضعيف ده هو هدخل تحته برضه إيه صفات معينة صفات معينة بس إمتى لما أحده بالحد ده الحد اللي احنا رجحنا في الآخر بتاع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ماشي يا إخواني. طيب هيبدا يتكلم طيب قبل ما نخرج من المسألة دي هنتكلم على مسألة مهمة يذكرونها في هذا الباب وهو حكم العمل بالحديث الضعيف. اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف على وجه العموم، تمام؟ فمنهم من رأى جواز العمل به وقالوا أنه أفضل من آراء الرجال، وهذا ما يميل إليه يعني كثير من الأئمة أنه أفضل من آراء الرجال، فبدل ما أخذ بالرأي لو في عندي حديث ضعيف في الباب أقدمه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يذهب هذا المذهب فيقدمه على آراء الرجال. ده إمتى؟ إذا فقد حديثا صحيحا في الباب فلم يجده، ولو وجد قول صحابي من الصحابة فإن الإمام أحمد أيضا يقدمه. فالإمام أحمد نعم يقدمه على الضعيف. لو قول ما هو أصل قول الصحابي حجة عند الجمهور؟ قول الصحابي نعم بغير كده بقى آراء الرجال يعني آراء الأئمة تمام، لأن قول الصحابي حجة عندهم. ما هو ده على وجه العموم، ده القول العام. هل هو مقدم على وجه الأئمة؟ عند بعض الأئمة مقدم، ما فيش في الباب عند الحديث ضعيف أو آراء للرجال آراء للأئمة. أعمل إيه؟ يقول لك خلاص يبقى نأخذ إذن بالحديث الضعيف. ما هو لا، من هكلمك على التفصيل لسه. هذا وجه، الوجه الأول إن هم على وجه العموم الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يجدوا في الباب غيره فقالوا يقدم على آراء الرجال. طبعا المقصود بالضعيف اختلفوا فيه، فبعضهم قال ده هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال المقصود بالضعيف عند الإمام أحمد هو الحسن، هو الحديث الحسن عند غيره. وذكروا بعض السلاسل التي ذكرت في الحديث الضعيف أو في كلام الإمام أحمد اللي هي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثلا، وهذه سلسلة حسنة الإسناد، لأن ما كانش في أيام أحمد تقسيم الحديث إلا صحيح وحسن وضعيف. وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا فالحسن إما أنه هو يكون قسم، إما أنه هو يكون تابع لأحد القسمين، للضعيف عند قوم وللصحيح عند قوم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يعتبر أن هذا النوع ضمنا للحديث الضعيف، ضمن الحديث الضعيف اللي هو التردد في الراوي ده، الراوي المتكلم فيه ده، فبيدخله تحت الإيه؟ الحديث الضعيف. ماشي يا اخوانا؟ ده كلام شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهما. لكن التحرير في هذه المسألة والله أعلم أن الإمام أحمد بالفعل قصد الضعف الذي هو طعن في الراوي، الراوي المطعون فيه اللي هو لم يقم أو لم يصل هذا الراوي إلى درجة الاحتجاج، لم يصل إلى درجة الاحتجاج، لكن اللي هو بنسميه يذكرون أنه صالح في الشواهد والمتابعات، صالح في الشواهد والمتابعات، يعني الطعن فيه مش طعن شديد بحيث أنه تسقط عدالته، غالبا بيكون الطعن في ضبطه، والضبط ما بيكونش خفيف قوي، يعني ضبطه ما بيكونش نازل، يعني ما بقولش فاحش الخطأ تمام، لكن يخطئ يهم، فلان يخطئ فلان يهم تمام. فالإمام أحمد قال لاحتمال ما فيش حديث عندنا في هذا الباب إلا حديث هذا الراوي فنقبله إن لم نجد في الباب غيره. وكان أبو داود يسير على مذهب الإمام أحمد، كان أبو داود أقوى ما يجد يرويه والضعيف، حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من قول، هذاك عنده من قول مقدم أقوى، هذا عنده أقوى أيضا من الآراء، نفس مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بنفس الطريقة وبنفس الصورة، لكن في خلاف طبعا في مقصود الإمام أحمد في الحديث الضعيف هل هو الحسن أو غير الحسن، والأظهر كما قلت لكم أيوة طبعا ينبه على أنه ضعيف، ينبه أنه ضعيف، وهذا الحديث فيه ضعف لكننا لا نجد في الباب غيره. لم نجد في الباب غيره. ولازم تكون خبير بالحديث الضعيف، يعني عندك دراية بعلم الحديث عشان تقدر تحكم عليه وهل هو ضعف شديد أو ضعف خفيف. يبقى ما ينفعش في القضية دي اللي ما بيفقهوش علم الحديث يقول لك أنا بحتاج بهذا الحديث الضعيف في الباب. هو أنت أصلا تقدر تعرف نوع الضعف إيه؟ تقدر تفسر الضعف في إيه؟ أنت متش عارف حاجة عن الضعف ولا الضعيف، وهل هو مثلا مردود كان يكون الحديث فيه نكارة مثلا أو منكر أو شاذ ولا إيه نوعه بالضبط، تمام؟ وهل الإشكال تتعلق بالمتن ولا تتعلق بالسند؟ كل دي أمور لابد أن تعرف حال الحكم على الحديث بكونه ضعيف. لما أحمد إمام كبير لما كان يتكلم هو عارف هو بيتكلم إزاي. أضف إلى ذلك أنه كان خبيرا بأحوال الرجال، يعني كان الإمام من دول يقول لك إيه فلان حديثه لا يشبه هذا حديث فلان، ما بيشبهوش يعني إيه؟ إيه يعني ما يشبهش حديث فلان؟ ما يشبهش حديثه زي ما قلت لك كده النفس. شوف أنت كثرة معالجتهم لأحاديث الرواة عرف خلاص الراوي ده بيتحرك إزاي وبيروي فين وبيروى عن مين كلام من ده. ده الإمام أحمد قال لأحد شيوخ الإمام يحيى بن معين وأحد شيوخه يحدث بحديث قال ليس هذا حديثك. قال كيف هذا؟ بل هو حديثي. قال ليس حديثك. قال بل حديثي. قال والله هذا ليس حديثك، ولم تسمعه أنت من فلان ولم يسمعه فلان من فلان، شيخك اللي أنت ذكرته. فغضب الشيخ ودخل ثم أخرج كتابه وبحدث من الذاكرة حفظ، تمام؟ وعنده كتاب برضه، كتابه متعان جوه ضبط صدر وضبط كتاب. فرح رجع الكتاب ثم أثنى على يحيى بن معين قال صدقت يا أبا زكريا، صدقت والله يا أبا زكريا، ولكن كيف دخل هذا علي؟ قال دخل عليك في المذاكرة، هم بيذاكروا مع بعض، التسجيل راح إيه لقطوا على طول، ففكروا من حديثه في المذاكرة لقط، فظن أنه من حديثه هو، إن هو شارك القرينه في الشيخ، تمام؟ هو سمعه من القرين مش سمعه من شيخه، تمام؟ فده دخل عليه هذا المدخل يحيى بن معين. شوف يعني مفيش، لا يمكن، مش حديثك اصلا فلان، ما سمعش الحديث من فلان، ده ما سمعوش فلان من فلان. ايه ده؟ شوف الى اي حد وصل هؤلاء الائمه الى الاتقان والحفظ والدرايه، تمام؟ طيب يبقى الموضوع مش مطلق كده لاي حد اصلا انا باخد بالحديث الضعيف. يا عم انت مش تعرف الضعيف اول هو ايه ونوعه وشكله ووضعه والضعف فين، وفي السند ولا في المتن، ولا هل هو الطعن ده يقدح بالفعل في الروايه ولا لا يقدح فيها، والكلام ده كله لابد ان يعرف. القول الثاني قالوا انه ينفع في باب الترجيح، ينفع في باب الترجيح. هو ضعيف بنحكم عليه بالضعف، لكننا اذا اختلفنا في مساله فلا شك ان المساله فيها حديث ضعيف ومساله مش فيها حديث ضعيف، القول اللي فيه الحديث الضعيف هيبقى ايه مرجح. ها مش متذكر والله نسبته، ماشي؟ او لو كان هناك حديثين، حديث صحيح وحديث حديثين صحاح وحدث بينهم تعارض بين ده وبين ده، حديثين صحاح وتعارض هذا مع ذاك، فوجدنا حديث ضعيف في الباب فإنه قرينة ترجح أحد الكفتين، ماشي؟ القول الذي بعده يعمل به أيضا مع كونه ضعيفا في تعيين المبهم في الرواية. تعيين مبهم في الرواية شريطة ألا يكون هذا المبهم صحابي. لأن الصحبة لا تثبت بالحديث الضعيف، الصحبة. لو كان المبهم ده صحابي ما هي صحبته ثبتت ازاي عندي ان هو صحابي اصلا؟ اصلا لو قلت ده صحابي فقد اعطيته وسام القبول، صح؟ كل اخباره مقبولة ولا لا؟ اصلا خارج النقد، الصحابة خارج نطاق النقد، النقد من بعدهم. فكوني اقول هذا صحابي لا، ما ثبتش الصحبة إلا بدليل صحيح، نص صحيح يثبته. يبقى المقصود بالمبهم إن يجي لي رواية مثلا أو المهمل يقول حدثنا محمد وبعدين تيجي في رواية تانية ضعيف قال حدثنا محمد بن إسماعيل مثلا، ماشي خلاص. فالرواية اللي بينت نسبة هذا الراوي هي رواية ضعيفة، أقول إيه أعمل بها، يبقى في إيه في وضحت لي أو عينت لي مهملا أو مبهما عن رجل. وبعدين أجي في رواية أخرى فيها ضعف، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الرجل ده هو محمد مسلم بن شهاب الزهري، حدثنا محمد مسلم بن شهاب الزهري في رواية ضعيفة، قالوا ممكن إيه ده قول أيضا من أقوال، قالك تنفع في الباب ده لكن محكومش على إن هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور فعلى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط. الجمهور قالك نعمل به لكن في فضائل الأعمال أي أيوة غير الصحابة طبعا، غير الصحابة أن يكون الضعف خفيفا، يعني الطعن في الحديث ليس بسبب الشذوذ أو العلة، تمام، وأن يكون الجرح بسبب الضبط وليس بسبب العدالة، ماشي، ما يكونش الطعن في الحديث بسبب سقوط عدالة الراوي، لأن سقوط العدالة تسقط الاعتبار. عندنا مرتبتين، مرتبة الاحتجاج دي إذا كان الراوي عدل ضابط، أقول وفلان يحتج به، إذا أما الإمام يقول كده برضو من ضمن الألفاظ وفلان حجة أو يحتج به أو يحتج بحديثه، معناه أنه هو بيجمع العدل والضبط، خلاص العدالة والضبط. فلان يعتبر بحديثه، زي في سؤالات الحاكم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول هذه المقالة، فلان ما تقول فلان قال يعتبر به ولا يحتج به، يعتبر أي يصلح في الشواهد المتابعات، لو جه واحد كده مع سنده أرفع حديثه، ما حد سنده يبقى حديثه إيه نازل، ده اسمه إيه الاعتبار، اللي بعد الاعتبار لا يصلح في الاعتبار ففلان ساقط، ساقط ده خلاص بيكون إما خطأ فاحش جدا، عنده أخطاء فاحشة ده بيتعلق بالضبط، أو يكون في طعن في عدالته. خدت بالك من الحتتين دول مهمين جدا للغاية. يبقى الحديث أما أقول خفيف الضعف يبقى في الأوصاف اللي أنا ذكرتها دي، أما أقول خفيف الضعف يبقى المقصود بالحديث ده، ماشي، مقصود بالحديث ده التعريف ده، يعني أقصد التعريف ده، ماشي يا إخوانا. أن يكون معنى الحديث مندرجا تحت أصل عام، ما يكون معنى الحديث يندرج تحت أصل من الأصول، يعني شيخ الإسلام تيمية عرف هذا المقصد الذي ذكره العلماء يندرج تحت أصل، قال كأن يأتي حديث مثلا حديث بيتكلم عن قضية معينة أو حكم معين صحيح، وبعدين ورد في الباب حديث ضعيف بنفس الحكم وزيادة فيه ثواب، وزيادة فيه ثواب، يعني مثلا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر قبل العصر أربعا، كان يصلي قبل العصر أربعا، مع أن الحديث الراجح عندي في الاضطراب بس من ضمن ما قيل فيه، يعني كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر أربعا، وبعدين ورد رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، طيب رحم الله دي ضعيف، الجزئية الواردة دي ضعيفة شاذة لا تصح رحم الله، قال لك لكن الحديث ثابت بأصله اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر أربعا، يبقى هو القدر الزائد عندي اللي الضعيف، القدر اللي فيه الضعف قدر يتعلق بالفضل والثواب، يتعلق بإيه؟ بالفضل والثواب. كان ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، كان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، راح جاي لي في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر أو الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. اللي بيضعف الحديث بيقول حديث جابر بن سمرة ثابت في الجلوس، النبي كان بيجلس بعد الفجر، فما تقولش الناس ما تقعدوش بعد الفجر في المسجد تذكرون الله عز وجل. لكن لم يرد فيه أنه كان يجلس فيذكر الله، بل ورد في أحاديث أخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فيذكرون الجاهلية فيضحكون ويتبسم، يبقى كان ممكن بيقعد يتسمر أحيانا بيقعد إيه؟ يتسمر، أو أنه كان يذكر الله عز وجل أحيانا، كان جلوسه بيجلس ممكن مع أصحابه يتكلم يتسامر يذكر، ما فيش حاجة إيه معينة خلاص. فالذكر اشتراط الذكري الوارد في الرواية في في في حديث أبي أمامة ها ده معلول، والأجر والثواب أيضا معلول. طبعا أنا بقول الحديث أبي أمامة لأن هو أكثر الطرق من طريق أبي أمامة، لكن في طرق تانية عن غير أبي أمامة كثيرة في الحديث، طرق تانية كثيرة كلها معلول، الحديث كله معلول في الأصح، الأصح عندي في الحديث أنه معلول معلول بالاضطراب تمام، وقد صحه بعض أهل العلم وقد ضعفه بعضهم. فهنا في أصل ولا لا ثابت، الأصل الثابت موجود، ده مقصود بالأصل إيه؟ بالأصل الثابت خلاص، يندرج تحت أصل. أو ممكن يكون الأصل ده أصل عام لا يقصد به نص معين، لكنه الأصل ده عرف من عموم الشريعة، ما تجيبليش حديث يصادم أصل عام من أصول الإسلام، ما تجيبليش حديث ضعيف يصادم أصلا عاما من أصول الإسلام أقول هذا الحديث حديث ضعيف فيعمل به، ما ينقضليش حكم هذا الحكم أصلا ثابت بأدلة نوعية مختلفة يعني تمام، وتقول لي إن ده أعمل به وينقض ما ذكرتموه، لا أنت كده صادمت أصل، أصل معمول به عمل به إيه أهل الإسلام. زي ما يجيب مثلا حديث يفهم منه قبول بدعة معينة، مثلا حديث يفهم منه قبول بدعة معينة، زي حديث كحديث حذيفة اللي هو تدرس عرى الإسلام، تدرس عرى الإسلام حتى لا يعرف أحد إلا الله الله، إن في آخر الزمان تدرس عرى الإسلام ما عادش حد يفتكر غير كلمة الله الله، ما عادش لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا تمام. فقال صلة بن الأشيم روى الحديث عنه وهل تقبل منه، فرددها مرارا على الصحابي فقال فما تنفعهم، فما تنفعهم لا إله إلا الله من غير صلاة ولا صيام ولا حج، ما أصلا الحج الكعبة هدمت وما عادش في رفع القرآن، القرآن رفع وسمع له دوي كدوي النحل، رفع ناس تفتح المصاحف تلاقيها بيضة صفحات بيضاء فيش فيها قرآن، ورفع طبعا من الصدور أيضا، فلا قرآن يحفظ ولا يتلى ولا كعبة يحج إليها لأنها تهدمت خلاص وما عادش فيه أي حاجة، درست عرى الإسلام اندرست تماما يعني بليت. فقال فما تنفعهم، تنفعهم الله الله الله إيه تنفعهم، فقال تنفعهم يا صلة تنفعهم يا صلة. الحديث ده ظاهره يقوي بدعة وهي بدعة الإيه الإرجاء اللي هي بتقول لا يضر مع الإيمان عمل مع الإسلام عمل تمام، ما يضرش خلاص حتى لو ما عملتش أي عمل خالص، فهي تقوي بدعة الإرجاء. العلماء بصوا كده في الإسناد اتلو في الإسناد راوي من الرواة متهم بالإرجاء، متهم بإيه بالإرجاء، وهذا الحديث يقوي بدعته. هنرجع للأصل اللي احنا تكلمنا فيه في مسألة قبول رواية المبتدع وعدم قبولها، الناس في ذلك مشارب، ستجد من الأئمة من يقبل الحديث لأنه يرى قبول رواية المبتدع مطلقا، وستجد من هناك من يرد الحديث لأنه يرد رواية المبتدع إذا كانت في بدعته، وده في بدعته فترده، فتلاقي شيخ من بيقبل هذا الحديث وتلاقي شيخ مصطفى العدوي مثلا وبعض المحدثين الآخرين يردون هذا الحديث لأصلهم، لأن هم لهم أصل بيعتمدوا عليه، فخلي بالك من حتة الأصل اللي بيعتمد عليه العلماء في قبول الحديث ورده، لأن العلماء الحديث لهم مذاهب أيضا، علماء الحديث لهم إيه مذاهب في قبول الروايات وردها، مش كلهم على مذهب واحد، وهذا مهم جدا عشان ما تشعرش إن في تناقض، دول مجتهدين عندهم الاجتهاد ماشي يا إخوانا. فلما شافوا مثله أبو معاوية الضرير محمد بن تدرس، محمد بن تدرس هذا الرجل متهم ببدعة الإرجاء، لكن الحديث فيه علة أخرى، وأنا كنت قد بحثت هذا الحديث أيضا ورجح ترجع عندي فيه الضعف، يعني فيه تدليس محمد بن تدرس هذا ومدلس كذلك. ماشي إخوانا؟ قالوا ألا يكون هذا الحديث في الأحكام، إنما يكون في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، ألا يعارض ما هو أقوى منه. القول الثالث أو الرابع في المسألة، أو إحنا قلنا العمل به الخامس السابع، لا قلنا العمل به عموما، ده واحد، العمل به عموما ينفع في باب الترجيح، يعمل في تعيين المهمل في الرواية والمبهم. الجمهور على العمل به فضائل الأعمال، عدم العمل به مطلقا بالشروط، دي شروط العمل به، شروط الجمهور. ماشي يا اخوانا؟ ماشي يا اخوانا؟ عدم العمل به مطلقا. اللي قالوا عدم العمل به مطلقا احتجوا بحجج، قالوا ان العمل به عمل بالظن او بالمرجوح، ولا يجوز ان نعمل بالمشكوك فيه، لان احنا الاصل عندنا في علم الحديث الاحتراز دائما، دائما تجد ان علماء الحديث يحترزون حفاظا على جناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شك في ده؟ لا، خلينا في الايه الارجح، ترك الشك والعمل باليقين. اليقين المتيقن الذي لا شك فيه انه هو مش من كلام رسول الله، والمحتمل انه يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا انسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا، تمام، انه لا يثبت او لا يثبت به شيء من الاحكام، لا يثبت به شيء من الأحكام. يعني إن عند الأحكام التكليفية اللي بيقول ده بينتقد قول من قال أنه يعمل به في فضائل الأعمال. إيه هي فضائل الأعمال؟ فضائل الأعمال فضل قائم الليل ده، إيه يعني ما معنى الفضل؟ دايما عشان تقدر تصل الحكم حلل الألفاظ، ما المقصود بالفضل؟ المستحب، صح؟ لأنها تقول لي المقصود بالفضل الفضل والرغيبة والنافلة والمندوب اللي هو المندوب والمستحب والسنة، كل هذه بمعنى واحد، لكن بينهم خصومون في بعض الأحيان بمعنى واحد. إذن الفضل هو المستحب، تمام. طيب أرجع لتعريف الأصولين بسرعة للمستحب أو المندوب. ها؟ ما يثاب شرعه ولا يعاقب على تركه. هو إيه؟ ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تمام، اللي هو ما أمر الشارع لا على سبيل الحد، لا على سبيل الحد في أمر ولا ما فيش أمر من الشارع، أمر الشارع به لا على سبيل الحد، ده المستحب، صح؟ ده الإيه؟ المستحب. المستحب ده اسمه حكم إيه؟ وضعي ولا تكليفي؟ حكم تكليفي، صح؟ إذن هو حكم ولا مش حكم؟ إذن هو حكم. يبقى ليه أنت يعني قلت لي إذا كان تثبت، إذا كان في الأحكام ما أقبلوش، وإذا كان فضائل الأعمال ما أقبلوش، أقبله مع إن ده الواجب وده المندوب وكلاهما حكم شرعي تكليفي يدخل تحت الحكم التكليفي، تمام؟ فكيف أثبت حكما تكليفيا وأقول أن هذا حكم الله في هذا، في هذه المسألة بأمر مشكوك فيه، بأمر إيه مشكوك فيه؟ كيف أنسب إلى الله عز وجل هذا الحكم؟ وليه انت فرقت لي بقى؟ ما انت ما قلت لي لا يعمل به في الاحكام، الاحكام دي لا تتعلق بالواجبات، تمام، مع ان ده حكم تكليفي وده حكم تكليفي ايضا، وهذا يثبت الاستحباب وهذا يثبت الوجوب، فانتقدوه من هذا الباب. طيب ترك العمل به من باب ترك ايضا من ضمن الكلام، ترك العمل به من باب سد الذرائع، سد ذريعه انتشار الاحاديث الضعيفه ونسبه ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم له. فعشان اقفل الباب دون اقفله، وللعلم يا اخوه لابد ان تضبطوا هذا الامر، قضيه سد الذرائع هذه انما تكون لكبار العلماء، مش كل حاجه اقول ايه سد الذريعه، سد الذريعه كل ما حاجه معلش هنقفل دي من باب سد الذرائع، وبعدين بسبب سد الذرائع تغلق ابوابا كثيره. لا، باب سد الذرائع باب واسع جدا ومهم ودقيق، وهو اصل مهم يتكلم عنه العلماء في مباحث في اصول الفقه، مبحث في أصول الفقه يتعلق بقضية العلل وسد الذريعة، من الأبواب الصعبة مش الأبواب السهلة اللي أي حد يتكلم فيها. خلاص، ليه؟ لأن ما أقول من باب سد الذرائع أنا برضو ربما أضيق على المسلمين بابا واسعا. يعني بعض المشايخ مثلا العلماء يقول لك مثلا الخاطب لا يجوز له أن يجلس إلى جانب مخطوبته اللي هو العاقد، يعني هو عاقد صارت الآن زوجة له، من باب لا يجوز له، ما الذي يباح له منها؟ قال لا يباح له منها إلا أن يراها بس كده، يعني إيه العورة فقط، يرى منها العورة، العورة ظاهرة على الوجه والكفين والشعر والكلام فقط. خلاص، طيب هل يجوز له أن يقبل مثلا وهي امرأته؟ هل يجوز له أن يقبل؟ لا يجوز له. لماذا؟ من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، لأن ممكن العملية تزرع وبعد العملية توسع وبعد يحصل شهوة وبعد يحصل كذا وكذا، ما أنت برضو أغلقت بابا فيه سعة. أنت الآن رجل عقد على امرأة وأراد أيضا أن يستمتع في الحلال، تمام، فرحت أنت أغلقت عليه هذا الباب، ما تقوليش حفاظا على عدم الوقوع أو الحفاظ على ما هو أعظم، إن هي ممكن يقع بهذه المرأة فيجامعها مثلا، حتى أنه لو جامعها ماذا؟ ما الذي يحدث؟ هي امرأته، وإن كان طبعا في الموضوع ده تفصيل. فيقول لك من باب سد الذرائع، فيفضل بقى كل حاجة تقول لك باب سد الذرائع، فالتوسع في باب سد الذرائع يؤدي إلى التضييق على عباد الله، والتوسع في هذا الباب أيضا يؤدي إلى وقوع إشكاليات كثيرة. فهم قالوا من باب سد الذرائع، برضو بنبهك عشان إيه مش أي حد يتكلم في سد الذرائع. ها ليه؟ ألا يعتقد نعم كذلك، ألا يعتقد عند العمل به أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ليه مقالة جليلة جدا ومهمة ونقل فيها الإجماع رحمه الله تعالى، قال لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. لم يقل أحد أنه يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. قال لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بالحديث الضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ده شيخ الإسلام ذكره في كتاب اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ماشي، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. بلنا ده لسه شوية، ماشي، يلا اللي بعده. النوع الرابع المسند. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. الحاكم رحمه الله تعالى، وإحنا قلنا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى اعتمد اعتمادا أصيلا على أبي عبد الله محمد بن البيع النيسابوري اللي هو الحاكم رحمه الله تعالى المشهور بالحاكم، اعتمد اعتمادا كبيرا في كثير من تعريفاته أو من مباحث هذا الكتاب على كتابه معرفة علوم الحديث، ماشي. الحاكم قال، طبعا هو اختصر كلام الحاكم ونقله بالمعنى، قال ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما هو الحديث المسند؟ لا، يشترط في حاجتين. ما هو الحديث المسند عند الحاكم؟ اتصال ورفعه. يشترط في حاجتين، الاتصال والرفع، هنكتبها لكم أي. الحاكم قال، نص كلام الحاكم في المعرفة، قال المسند ما رواه المحدث عن شيخه يظهر سماعه منه ليس يحتمله السماع، يعني وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده تعريف الحاكم رحمه الله. فابن الصلاح اختصره أو ابن كثير يحتاج مني إلى رجوع. قال هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رواه المحدث عن شيخه يظهر سماعه منه، يعني الصيغة ليس يحتمله، ما فيش فيه إهام علشان التدليس. وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. نعم، يظهر سماعه منه ليس يحتمله، احتراز من الصيغة الموهمة اللي فيها إيهام، ودي بتختص بالمدلسين كان يقول عنه أو قال، دي بتختص بالمدلسين. أو مثلا بعضهم كان يقول إيه فلان، زي ما كان ابن عيينة أحيانا يدلس نوع أنواع التدليس اسمه تدليس الحذف، حذف الصيغة، ابن عيينة، فكان يقول لهم اكتبوا، ما بيقولش بقى حدثنا، يقول إيه الزهري، يقول له إيه الزهري. فبعض الطلاب فطن قال له هل سمعت الحديث من الزهري؟ قال اكتبوا الزهري. قال هل سمعت الحديث من الزهري؟ قال لا، بل حدثنا فلان عن فلان عن الزهري. اكتبوا له بارك الله فيكم. هو أسقط ثقات، يعني أظن أسقط عبد الرزاق عن معمر. قالوا في السنة وخلاص، هو سمع من الزهري أصلا، ده ابن عيينة سمع من الزهري كثيرا كثير، هو لسه قد كده طفل صغير كان بيروح للإمام الزهري لسه طفل صغير. ولذلك قالوا أن ابن عيينة رحمه الله تعالى، ده نص عليه ابن حبان، ابن حبان رحمه الله تعالى قال أن حديث المدلس يرد إذا أورد الحديث بصيغة تحتمل الإيهام. قال عن كده إذا حدثنا سمعت خلاص تمام، إلا ابن عيينة، وليس هذا لأحد في الدنيا سواه. الوحيد في الدنيا من المدلسين اللي بنقبل صيغة العنعنة بتاعته هو ابن عيينة. ليه؟ قالوا لأنه حينما نظر في من أسقطه وجدناه ما أسقط إلا ثقة، فإنه لا يدلس إلا عن ثقة، فتدليسه مش في من باب بس يعني مثلا الرفع اختصار في السند، لأنه يعني كان ورع عنده تقوى وورع وخشي لله عز وجل، معروف يعني سوي ابن عيينة أنا أحبه جدا رحمه الله تعالى. فابن عيينة أصلا تلميذ الزهري النجيب، تلميذ محمد بن شهاب الزهري، وقال له محمد بن شهاب قم فحدث، قال بما أحدث؟ قال حدث فإن معك الزهري، ده أنت معك كل أحاديث الزهري فقم فحدث. وفي بعض الأحاديث لما انتقدوه في بعض الحديث خالفه في الزهري بعض أصحابه، ما هي نفس الطبقة دي كان فيها مالك وكان فيها يونس بن يزيد الأيلي وكان فيها عقيل وكان فيها مجموعة كده من الأئمة الثقات، وفيها عبد الرزاق، فيها معمر، أقصد فيها إيه معمر، مجموعة من الثقات الأثبات في سمعهم من الإمام الزهري، إن الإمام الزهري كان واسع الرواية جداً، ولذلك قسموا السماع منه إلى طبقات، قالوا الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة إلى خمس طبقات. ماشي يا جماعة؟ فقسموا إلى خمس إيه؟ طبقات. فالشاهد إن الإمام ابن عيينة حدث بحديث فقيل له خالفك فلان وفلان وفلان، الرجال اللي في الطبقة بتاعتك الأولانية اللي هي الأثبت والأحفظ والأكثر ملازمة للزهري، الطبقة الأولى دي خلفك فيها فلان وفلان وفلان. فقال والله سمعته من الزهري غير مرة، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة يقول كذا وكذا، وكان متمسك به جدا رغم من رغم كثرة من إيه من خالفه. هل ممكن يظن الإنسان فعلا يصل لهذا الحد مع كونه ثقة وحافظ وضابط؟ ممكن، ممكن إن أنت تكون إزاي ما حصلش، أنت حصل منك كذا قلت كذا، ما حصلش، مش ممكن، أنت في قرار نفسك مقتنع تمام الاقتناع إن ما حصلش وهو في الحقيقة حدث. فإذا جاءتك قرينة واضحة جدا أو بينة قوية تبين لك هذا الأمر تعجبت، لكن كيف دخل هذا علي زي المحدث اللي ذكرناه، الله كيف دخل هذا علي، مش ممكن أبدا إزاي. فالإمام سفيان بن عيينة كان بيقسم والله غير مرة ما سمعته من الزهري مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، يا جماعة أنا سمعته منه 10 مرات ولا 20 مرة، هو الحديث ده أول مرة أسمعه. الشاهد من كلامي إن هو ممكن يسمع يكون سمع الحديث الواحد من الزهري 20 مرة، إذن ده دليل على طول الإيه الملازمة، طول الملازمة، ما هو بيخلص وبيعيد بيخلص، هو الزهري يعني ما بيخلص الحديث اللي عنده اللي حفظها بيخلصها، يحدث يحدث، ده حفظ الأحاديث بتاعته كلها، حضر المجالس من تاني مثلا، قول حضر مثلا 5-6 سنين خلص كل اللي عنده، حضر له كمان 5، حضر له كمان 5، حضر 20 سنة، ها ممكن كمان سمعه هو منه في مجالس أخرى متعددة، كأن يخرج الزهري فيسافر بعض الأماكن، يسافر مثلا إلى مكة، يسافر إلى المدينة، يسافر كذا، فيحدث فيحدث بعض الأحاديث يكون هو معاه في السفر، فيروح يسمعه معاه ويروح يسمعه معاه ويروح يسمعه في كده. عالم مثلا تلاقي بعض الناس ملازمة لبعض العلماء ممكن يسمع منه المبحث أو الدرس 20 مرة لأنه بيتكرر، لا شك أنه يجد فيه فوائد. ماشي يا أخوانا. فقال هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترطنا فيه اتصال السند والرفع، اتصال السند والرفع زي ما الحاكم رحمه الله تعالى ذكر اتصال السند والرفع. يبقى المسند هو ما قيل هنا لا خلي خلي لا خلي خلي خلي تسلم الله يحفظك. المسند يشترط فيه شرطين، الاتصال والايه الرفع، يعني الى رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصال السند هو سماع كل راوي. اما اقول لك استحضر التعريفات على طول، خلي التعريفات في ذهنك جاهزه، عشان كل ما بنتكلم في مبحث من المباحث بيترتب عليه تعلق بمباحث اخرى، فكون انت مستحضر. ها ما اقول لك الرفع، ما نعرف ما معنى الرفع. الرفع مثلا هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم عموما الرفع. الاتصال تقوم راجع بسرعه لايه لمعنى الاتصال، ها سمع كل من مثلا من شيخه الاتصال، خلاص اتصال السند. الحافظ ابن حجر قال ان الحاكم كلامه يفهم منه ان هو يكون الاتصال ظاهر، فراح ضيف قيد حلو كده قال ان يكون ظاهره، ظاهره الايه الاتصال. ليه الحافظ قال الحته دي؟ ليه ما يكونش الاتصال لا يلزم تيقن الاتصال؟ راوي عن راوي سمع قال عن فلان عن فلان هو ده شيخه، تمام، طب ما ممكن يكون روى عنه بالتدليس، صح ولا ايه؟ ممكن يكون دلس عنه، ممكن يكون بيدلس عنه، ممكن يكون في انقطاع في السند، لكن ظاهر الاسناد انه هو متصل. لو حررت قوي ونظرت في الاسناد هتجد في بعض العلل الاخرى، تجد في بعض العلل الاخرى متعلقه بالايه بالاتصال، تمام، لكن ظاهر السند الاتصال. ماشي. ليه الحافظ قال كده؟ قال لي ان انا نظرت الى كتب المسانيد، شوف تحرير الحافظ رحمه الله تعالى، قال لك أنا قلت ظاهر الاتصال لأن بصيت إلى المسانيد، كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد، مسند الطيرسي، إلى غير من كتب المسانيد، مسند الشافعي تمام. والمسند الشافعي على فكرة مش بتاع الشافعي، المسند مسند الشافعي ليس هو الذي صنفه، مسند المسانيد وجد ان دي حال الحديث فيها، يذكر الامام الحديث في كتابه، تبص على السند ظاهريا ان كل راوي سمع من الاخر، تيجي تحرف الاسناد قلت لي في راوي ما سمعش من الاخر، فقال لك ايه ظاهره لصنيع العلماء، ظاهره الاتصال، لان المسانيد تلاقينا فيها احاديث ظاهرها الاتصال وحقيقتها الانقطاع، لما تيجي تحرر المسألة تلاقي فيها مرسل خفي أو تلاقي فيها تدليس أو غير ذلك. ماشي يا أخوانا؟ يبقى اتصال وسند شرطين في الحديث المسند عند الإمام الحاكم، وده هو التعريف المترجح عند العلماء. طب نشوف التعريف الثاني علشان نكملها برضه. هنا قال: وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، هو ما اتصل إلى منتهى ما اتصل إلى منتهى. الحاكم قال المتصل المرفوع، اختصار كلام الحاكم متصل ومرفوع. الثاني قال الخطيب قال إلى منتهى. أحسنت. هنا قال ما اتصل منتهى، المنتهى ده ممكن يكون مرفوع صح اللي هو كلام النبي، ممكن يكون موقوف اللي هو كلام الصحابة، ممكن يكون مقطوع اللي هو كلام التابعي، فتابع التابعي وانت نازل. يبقى ما اشترطش في الحديث المسند الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فهم كلام الإمام الخطيب أي موقوف كلام الصحابي التابعي، فمن دونه، من دون الصحابي، قول من دون الصحابي، المقطوع من دون الصحابي، وانت نازل بقى لغاية عندك ومن بعدك أيضا من سمع منك. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. قال ما كان أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا بقى نقدر نفصل الأقوال الثلاثة كده. قول قال المتصل، وقول قال المرفوع، وقول قال المتصل المرفوع. اللي قال يكتفى اتصال السند الخطيب صح، اتصال السند لأي حد. اللي قال المكتفى الرافع ابن عبد البر. اللي قال يشترط الاتصال والرافع الحاكم. ماشي. وكلام الحاكم هو المعتبر في هذه المسألة وهو الراجح فيها، والله أعلم. ماشي. طب النوع الثاني عشان بس انه عنده مش هنتكلم فيهم، مش فيهوش كثير كلام. النوع الخامس، والنوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول ايضا، وهو ينفي الارسال والانقطاع، ويشمل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي او من دونه. يقال عنه المتصل والموصول والمتصل، تسهيل وغير تسهيل، وهو ينافي الإرسال والانقطاع. أما أقول اتصال السند يعني عايز يرجعني إلى تعريف الحديث الايه الحديث يرجعني إلى شرط من شروط الحديث الصحيح اللي هو الاتصال تمام، وهو سماع كل راوي ممن شيخه أو ممن فوقه. قال ها هنا وهو ينافي الإرسال والانقطاع. إحنا قلنا لو قلنا الاتصال ها لما نتكلم عن الاتصال يبقى بننفي أي سقط في الإسناد، بننفي أي سقط في الإسناد. والسقط في السند عرفنا احنا بالكلام في الأول خالص، إما أن يكون في مبدأ الإسناد، مبدأ الإسناد من عند الصحابي، فإذا سقط الصحابي ومن بعده أو سقط الصحابي والتابعي بسميه مرسل. لو سقط اثنين من على التوالي في وسط السند بسميه معضل. لو سقط راوي ليس على التوالي في أي مكان في السند بسميه منقطع. منقطع خلينا عشان المقطوع غير منقطع، ماشي، بسميه منقطع في الاصطلاح، لكن في اللغة يمشي. إذا كان من آخر الإسناد من عند المصنف بسميه معلق، بسميه معلق. يبقى مرسل مقطوع من فوق، معلق مقطوع من تحت، في النص اثنان معضل، واحد في أي مكان منقطع. والعلماء المتقدمين يقولون هذا حديث فيه انقطاع. الانقطاع ده بقى يطلقونه هكذا، فيه انقطاع. انقطاع ممكن يكون إرسال، ممكن. فخلي بالك من عبارات المتقدمين. الدارقطني كثيرا ما يعبر بهذه العبارة، قال هذا فيه انقطاع وهذا فيه إرسال، يعبر بالإرسال عن سقوط في السند، تمام. فخلي بالك من موضوع استقرار المصطلحات، إنما عند المتأخرين استقرار المصطلحات. ولذلك لابد لطالب العلم في هذا الباب أو في هذا المجال من معرفة مقاصد العلماء. لازم يعرف إيه مقاصد العلماء ومصطلحاتهم، ماشي إخوانا. النوع الذي بعده المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا الكلام أن الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو من فعل بس. إذا قلت أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول هذا يسمى مرفوعا. الوقت احنا ما بنتكلمش عن القبول والرد يا جماعه، فانتبهوا عشان ما يجيش في ذهنك على طول الله هو ده صحيح. انا ما بتكلمش وقت على القبول والرد، كونه يقبل او يرد قضيه اخرى، ماشي، دي قضيه اخرى، تمام. ولذلك احنا قلنا المتصل المرفوع قال لك ظاهر الاتصال، ممكن يكون معلول برضه ولا يقبل، تمام. فالان نحن نحرر معنى المعنى الاصطلاحي. اما قل هذا حديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، صورته الرفع، أضيف إلى رسول الله. فلو قلت أنت الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول رفعه لرسول الله، رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، لكن هذا سيكون له اصطلاح آخر، سيكون له اصطلاح آخر يأتي معنا إن شاء الله عز وجل. أي واحد بها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو مرفوع، ماشي إخواني. ده المقصود بالرفع. قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلام الخطيب هذا فيه نظر، هو نفى أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصه الخطيب، خص الرفع بالإيه؟ بالصحابي. لكن الجمهور على خلاف ذلك، إن الصحابي لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يسميه مرفوع، غير كده يسمى مرفوعا. ولعل الخطيب رحمه الله تعالى قصد المرفوع المقبول، المرفوع الإيه؟ المقبول، فمال إلى قضية القبول والرد حال التعريف. واحنا دلوقتي في التعريف ما لناش علاقه بالقبول ولا الرد. لا، ما خلاص بقى، ما هو اذا اضافه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فسمي مرفوعا. انا بتكلم على باعتبار ان ما فيش اسناد خالص عندي. الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا مرفوع، هذا هو المرفوع. المرفوع ده مقطوع بصحته، ان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه كلهم عدول. اما الموقوف في كلام كثير، نرجع إن شاء الله الأسبوع القادم، إن في كلام كثير، كلام على مسألة الوقف ومسألة ال يتكلم فيها على عدة مسائل تختص بالصحابي وبغير الصحابي. منها لحكم الرفع، موقف لحكم الرفع، ودي مسألة مهمة جدا وفيها كثير من الكلام. ننهي إن شاء الله الجلسة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك بإذن الله.